رقم 17. هذه الملصقة تدل على أن الحمولة يمكنها أن تتعرض لخطر حريق. ألف نعم، باء لا. أعيد، هذه الملصقة تدل على أن الحمولة يمكنها أن تتعرض لخطر حريق. ألف نعم، باء لا.